طيب أحسنتم، يكفي الذي لم يسمع يسمع بعده. عندك يا ولد أنت؟ لا لا، عندك سؤال، عندك سؤال، بارك الله فيك. هل السجود الموافق للسنة ما هو؟ السجود الموافق للسنة ذكرنا فيه ما اجتمع فيه أمور، ما هي هذه الأمور التي إذا اجتمعت في السجود كان موافقا للسنة؟ تفضل. أن يضع يديه على الأرض، كفيه على الأرض، أحسنته، جافي بينهما بين عضديه وجنبه، وعندما بقي شيء، نعم أحسنت، يرفع ذراعيه عن الأرض فلا يبسطهما بساط الكلب أو بسط الكلب، فهذا هو السجود الموافق للسنة، إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود، وهكذا أيضا وضع الكفين على الأرض، وأيضا رفع الذراعين عن الأرض. فمن أتى بهذا السجود أتى بالسنة إن شاء الله، مع بعض الأمور التي سنذكرها. عندك يا عبد الرحمن، إذا طال السجود فماذا يصنع المصلي تعب من التفريج بين اليدين وبين العضدين؟ نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه في هذه الحالة يعتمد، لا بأس أن يعتمد على الركب، واستدلوا، نعم استدلوا بحديث أن الصحابة شق عليهم التفريج في السجود، فقال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. وهذا الحديث ما هو الراجح فيه؟ عندك يا أسامة، ما هو الراجح في هذا الحديث استعينوا بالركب؟ هو ضعيف نعم، لكن بالاصطلاح عند أهل المصطلح، نعم الراجح فيه الإرسال. أحسنته، من رجح الإرسال؟ الباني متأخر، البخاري نعم، والبيهقي والدارقطني وأبو حاتم الرازي والترمذي، ومن المتأخرين الباني، هؤلاء يضافون أيضا، الدارقطني وأبو حاتم الرازي والترمذي رجحوا الإرسال فيه. فإذا تعب الشخص من التفريج وإبعاد العضدين عن الجنبين، لأنه يشق عليه، يتعب الإنسان ولا شك، فلا بأس أن يعتمد على ركبتيه، فيضع يديه على ركبتيه ولا يبسطهما بساط الكلب أو بسط الكلب، أما الاعتماد على الركب لا بأس. والتفريج فيه خلاف، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ الشيخ الألباني يرى الوجوب، وهكذا أيضا سبقه إليه صاحب تحفة الأحوذي، قال والظاهر أن التفريج واجب عند عدم المشقة فيه، وأما عند وجود المشقة فيه فيترك التفريج ويستعان بالركب، والاستعانة بالركب في هذه الحالة، هذا عند عدم المشقة، فتفريج واجب عند الألباني، وهكذا مسبوق به صاحب التحفة، تحفة الأحوذي، وهكذا الحافظ يشير إلى هذا، أن هذه الأدلة تدل على الوجوب، لكن ذكر بعد ذلك حديث استعينوا بالركب، استعينوا بالركب لم يثبت. فعلى هذا الشخص يحرص على التفريج، أما جماهير أهل العلم فيرون الاستحباب في التفريج ومباعدة العضدين عن الجنبين، جماهير أهل العلم يرون أن هذا مستحب وليس بواجب. ومما يستحب أيضا في السجود في الكفين، فيستحب أن يكونا حيال المنكبين، فهذا مما يستحب في الكفين في السجود، فإنه يسجد عليهما ويستحب فيهما أن يكونا حيال المنكبين. المنكب معلوم عندكم، هذا هو المنكب، تكون حيال الأيدي، حيال المنكبين مع التفريج، والحيال المقابل إزاء، إن شئت عبرت بإزاء، أن يكون حيال المنكبين أو يكون حيال الأذنين، يأتي بهما قريب يعني قريبين من الأذنين يدنو بهما ويجعلهما حيال الأذنين، أو يكون حيال الأذنين أو الوجه كذلك أيضا يكونان قريبين من الوجه، هاتان كيفيتان حيال المنكبين حيال الأذنين والوجه، فهما صفتان الأولى أن يكون الكفان حذو المنكبين، ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود إسناد صحيح، ودليل ذلك في الصفة الأولى أن يكونا حيال حذو المنكبين ما عند أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه، كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه، والثانية صفة الثانية أن يكون حذو أذنيه، حذو أذنيه، ودليلهما في سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه، كان إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه، وفي مسلم كان إذا سجد بين كفيه، كان إذا سجد بين كفيه أي جعل وجهه بين كفيه، جعل وجهه بين كفيه، وجهه الوسط والكفان أحدهما من هذا الجانب والآخر من الجانب الآخر يكون وسطا، وهذا فيه أيضا كذلك دنو من الأذنين، فإذا جعل الوجه بين الكفين يكون في الكفين دنو من الأذنين، فهذه صفة واحدة تعتبر، ومع التفريج يستطيع الشخص يجعلهما حذو أذنيه أو حذو أيضا كذلك منكبيه ويفرج بينهما، يفرج بينهما ويقرب، هذا سهل وهو صعب عليه، فهذه الصفة واحدة التي في مسلم هي التي عند أبي داود إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه، وفي مسلم إذا سجد بين كفيه، سجد بين كفيه فيكون قرب عند السجود بين الكفين من الأذنين، أي جعل وجهه بين كفيه أي قريبا من حيال الأذنين، أي قريبا من حيال الأذنين، ويستحب أن يضم أصابعه ويستقبل بهما القبلة كما عند البيهقي، ويستحب أن يضم أصابعه ويستقبل بهما القبلة، هذا سيأتي إن شاء الله لكن نذكر هنا هذا موضعه كما عند البيهقي وغيره وسيأتي، وفيه ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة، وفيه ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة، بعض الناس ربما ينحيها الجهات هكذا تجده لا يضمهما ويستقبل بهما القبلة، هذا أحسن، هذه السنة، انتهينا من الأيدي، وهذه السنن الآن في الركبة أو سنن في القدمين، ويستحب أيضا له في قدميه أن ينصبهما، هذا كله عند السجود، ويستحب له في قدميه أن ينصبهما وأن يتوجه بأطراف أصابعه إلى القبلة، وأن يتوجه بأطراف أصابعه إلى القبلة، وأن يرص القدمين بعضها إلى بعض، وأن يرص القدمين بعضها إلى بعض، وإن باعد بينهم لا بس، الرص معلوم يجعلهما هكذا مرصوصتين يرصهما، والتفريج جائز، لكن هذا جاء في حديث عائشة احتمال أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو في ليلة من الليالي وكانت مظلمة، فوضعت قال فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد فهذا يدل على أنها كان على أنهما كانتا مرصوصتين، لأن اليد وضعت على القدمين معا، هذا يدل على قربهما وأنهما كانتا مرصوصتين. وفي احتمال أن بينهما تفريج وتقع اليد، وتقع اليد، لكن الذي جاء عند ابن خزيمة يدل على هذا، على الرص، أنه كان يرص القدمين ويجعل أحدهما أو إحداهما بجانب الأخرى مباشرة، وبينهما رص، تراصوا في الصفوف، التراص معلوم. فهذه سنة، وإلا بعضهم يقول التفريج، السنة التفريج، حديث عائشة قال محتمل، لكن حديث ابن خزيمة إن ثبت فهو نص. طيب، وأن يرص القدمين بعضهما إلى بعض، ويدل على ذلك أي على ما تقدم من السنن هذه التي أشرنا إليهما، نصب القدمين، توجه بأطراف الأصابع، رص القدمين، نذكر الأدلة وبعضها فيها ضعف. ويدل على ذلك ما عند الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القدمين ونصب بوضع اليدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين ونصب القدمين، شاهدون ونصب القدمين. وروي مرسلا، روي مرفوعا ومرسلا، وروي مرسلا عن عامر بن سعد من غير ذكر أبيه، قال الترمذي وهذا أصح، وهذا أصح من حديث وهيب الذي رواه مرفوعا عن سعد، عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، غير وهيب رواه عن عامر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث وهيب، وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. وفي البخاري استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف أصابعه القبلة، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف أصابعه القبلة، يستقبل الشخص بأطراف، لا يبطح القدم هكذا، يبطحها بطحا، حاول أنه يستقبل بأطراف الأصابع القبلة عند السجود. في البخاري استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف أصابعه القبلة، وعند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه، هذه ثلاث سنن، رص بين قدميه، نصب القدمين ورص القدمين واستقبال القبلة بأطراف الأصابع. ويستحب أن يفرج بين أصابعه لما عند الترمذي وفتح أصابع رجليه، لما عند الترمذي وفتح أصابع رجليه، أما أصابع اليد عند السجود تضم كما سمعته، أصابع الأرجل تفتح، وفتح أصابع رجليه تفتح لا تضم، حاول تفتحها على ما في هذا الحديث، فتح أصابع رجليه مع الاستقبال. فهذه بعض السنن في القدمين وبعض السنن في الكفين، فنأخذ حديثا، نقرأ حديثا، انتهينا من حديث البراء، وهكذا حديث ابن بحينة، وهما يتعلقان بالسجود، إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ورفع المرافق واجب، وارفع ضع أيضا كذلك وضع الكفين واجب، ورفع المرافق واجب لهذا الأمر، فضع كفيك وارفع مرفقيك ووضع الكفين قد تقدم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا واضح قد تقدم معكم، فدل عليه حديث ابن عباس وضع كفيك وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا لا شك في وجوبه وضع الكفين، وهكذا أيضا وارفع مرفقيك، ولا ينبسط أو لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، فيجب رفع المرافق وجوبا، وأما بسط الكفين هذا حرام لا يجوز، محرم للنهي عنه، وهكذا أيضا للأمر برفع المرافق. قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى رضي الله عنه. من أين وائل بن حجر هذا؟ أحسنت، ليش أشرت كذا؟ قلت من حضرموت، من هنا، ها؟ من كذا يعني من جهة ما أدري الصومال ولا إيش كذا؟ لا من الداخل، ممكن ما الله أعلم، من الداخل من حضرموت. أحسنت، لا بأس. قال: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. طيب، الحديث أخرجه الحاكم مفرقا في موضعين من المستدرك، وما روى بهذا اللفظ معا في الموضعين، فرقه في بعضها، اقتصر على الفقرة الأولى، وفي بعض الموضع الثاني اقتصر على الفقرة الثانية، والحافظ جمع. رواه الحاكم. الحديث أخرجه الحاكم مفرقا في موضعين من المستدرك، الأول الموضع الأول المجلد الأول 24 و200 من طريق عمرو بن عون، ولفظه عمرو بن عون. قال: حدثنا هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة عن أبيه. من طريق عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن عاصم ابن كليب عن علقمة عن أبيه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، كان إذا ركع فرج بين أصابعه. والثاني الأول 26 و200 الموضع الثاني، مجلد الأول 26 و200 من طريق الحارث ابن عبد الله الخازن قال: حدثنا هشيم به. قال: حدثنا هشيم به، ايش معنى به يا عبد الرحمن؟ بقية السند. نعم، هذا السياق المتقدم، لكنه من طريق الحارث بن عبد الله، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، كان إذا سجد ضم أصابعه. فالحاكم فرقه والحافظ جمعه. قال: رواه الحاكم. ما رواه الحاكم هكذا في موضع واحد، بل رواه في موضعين، موضع إذا ركع فرج من أصابعه، وهو من طريق عمرو، من طريق الحارث الموضع الثاني، وإذا سجد ضمه، وكان إذا سجد ضم أصابعه. فهو فرق الحديث رحمه الله ولم يجمعه في موضع، وظاهر كلام الحافظ أنه جمعه في موضع الحاكم. وأخرجه ابن حبان من طريق الحارث بلفظ البلوغ المذكور، وغيره أيضا البيهقي أخرجوا بلفظ الحديث يعني البلوغ المذكور، وأخرجه ابن حبان من طريق الحارث به من السند المتقدم بلفظ البلوغ المذكور، ولو عزاه إليه الحافظ لكان أحسن، أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم، أو جمع بينهما فقدم ابن حبان ثم الحاكم. والحديث من الطريقين فيه انقطاع، والحديث من الطريقين فيه انقطاع بين هشيم وعاصم ابن كليب، وعاصم ابن كليب، فإن هشيما وهو ابن بشير، وهو ابن بشير مدلس، وقد عنعنه مدلس وقد عنعنه وقد نقل الحافظ عن الإمام أحمد أنه لم يسمع هشيم من عاصم ابن كليب، وقد نقل الحافظ عن الإمام أحمد أنه لم يسمع هشيم من عاصم ابن كليب، ويشهد لقوله إذا ركع فرج بين أصابعه حديث أبي مسعود البدري، ولفظه ثم ركع فجاف يديه، ويشهد لقوله إذا ركع فرج بين أصابعه حديث أبي مسعود البدري ولفظه ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه، ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في أصل الصفة وقبله الهيثمي، والحديث حسنه الهيثمي والألباني في أصل الصفة الثاني 32 و600، وقد علمت أن فيه انقطاعا، لكن فقرة أحد فقراتي أو إحدى فقراتي يشهد لها حديث أبي مسعود، فالألباني يحسن الحديث. فالعمدة في إثبات هذه السنة وإذا سجد ضم أصابعه هذا الحديث، وإذا سجد ضم أصابعه، وأما التفريج فله ما يشهد له، تفريج اليدين إذا وضعها الشخص على ركبتيه فرج بينهما، لأن نحن في سنة الوضع على الركبتين وفي سنة الركوع، كلام على الركوع سيكون الآن، فإن الحديث هذا يدل على أن الشخص إذا وضع يديه على ركبتيه يفرج بينهما كالقابض، كما سيأتي في السنة، كالقابض لا يضم اليدين على الركبتين، خطأ، ما هو من السنة هذا، يفرج بينهما وكأنه قابض على الركبتين، يمكن اليدين من الركبتين، كما سيأتي في بيان هذه الصفة. طيب، الحديث فيه أن السنة في أصابع اليدين حال الركوع تفريجهما، الحديث فيه أن السنة في أصابع اليدين حال الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليها، أي كالقابض على الركبة، تفريجهما فوق الركبة، وقال هنا الجنس يشمل الركبتين، كالقابض عليها، لأن ذلك أمكن من الركوع وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه، وأثبت لأن ذلك أمكن من الركوع وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه، وهي سنة مطلوبة كما سيأتي، وهي سنة مطلوبة تسوية الرأس بالظهر، فهذه أيضا سنة، تفريج الأصابع أصابع اليدين حال الركوع على الركبتين، هذه سنة يحرص عليه المصلي أن يفرج أصابع يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتين. طيب، وكان قبل ذلك سنة التطبيق، وكان قبل ذلك سنة التطبيق، كان قبل يطبقون الأيدي ويضعونها بين الركب أو بين الأفخاد، يطبقها هكذا ويضعها، ما يضع على ركبتيه، كانت سنة التطبيق، يطبق اليد اليمنى على اليسرى الكفان ثم يضعهما بين الركبتين من غير قبض على الركب، يضعهما بين الفخذين أو بين الركبتين بعد التطبيق، أولا يطبق ثم يضع، وهذه السنة قد نسخت بما سيأتي. وكان قبل ذلك سنة التطبيق، وهو أن يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه، بطن كف اليمنى على بطن كف اليسرى، معناه أن يضع بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين فخذيه، ثم يضعهما بين فخذيه، وفي بعض الروايات في الحديث بين ركبتيه سيأتي، ثم يضعهما بين فخذيه، ثم نسخ بعد ذلك كما في حديث مصعب ابن سعد بن أبي وقاص ثم نسخ بعد ذلك كما في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي وفي رواية بين ركبتي الحديث الصحيح كما سيأتي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي وفي رواية بين ركبتي فنهاني أبي وقال كنا نفعل كنا نفعله فقال كنا نفعله فنهينا عنه فقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب أخرجه الشيخان وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب أخرجه الشيخان البخاري برقم 97 ومسلم برقم 535 وبوب عليه البخاري باب وضع الأكف على الركب في الركوع وكان عبد الله بن مسعود يعمل بالتطبيق بعد نسخه ولعله لم يبلغه النسخ وحديثه في صحيح مسلم عن الأسود وعلقمة أي أنه كان يطبق رضي الله تعالى عنه هذا يحمل على أنه لم يبلغه النسخ ولو بلغه النسخ لفعل به فالحديث ظاهر النسخ حديث مصعب بن سعد بن وقاص عن أبيه سعد والحديث لسعد وكان عبد الله بن مسعود يعمل بالتطبيق بعد نسخه ولعله لم يبلغه النسخ وحديثه في صحيح مسلم عن الأسد وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره وفيه أن صلى بهم فلما ركع قال وفي أن صلى بهم فقال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه انتهى وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين من سنن الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين من سنن الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق وذهب جماعة من العلماء منهم أبو خيثم الزهير بن حرب وأبو إسحاق جوزجاني وأبو بكر بن شيبة إلى بطلان الصلاة بالتطبيق لأنهم يرون وجوبه وفرض ذلك فمن طبق بعد النسخ فصلاته باطلة والصحيح أن صلاته صحيحة وخالف السنة في الركوع ووضع اليدين حال الركوع الصلاة صحيحة وخالف السنة فوضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتطبيق كان سنة ثم نسخ فعلى هذا ما ينبغي فعله وابن مسعود يحمل على ما سمعت فعله يحمل على أنه لم يبلغه النسخ رضي الله تعالى عنه والله أعلم دينهم قال أن يجوز دعوة الجن إلى الإسلام في الحمام وقراءة الآيات والحديث ذكر الله لا ما يصلح في الحمام ادعوهم في مكان آخر إذا وجدت جني وتأكدت أنه جني خاطبك ادعو الإسلام ما في شيء فدين الله سبحانه وتعالى ودعوة رسول الله عامة للجن والإنس إذا ظهر لك أنه جني موجود وتأكدت من ذلك فادعوه، أو يؤذي في البيت فلا بأس أن تدعوه، تذكره بالله سبحانه وتعالى، تذكره بالله إذا تحققت ذلك. أما وساوس شيطانية هذا سيتلاعب بك الشيطان، يقول لك أنا جني، ادعوه مكان ذاك جني، فإذا بك داعية الجن، داعية مرسل الجن خاصة. نعم، ما في شيء أنه يدعوهم الشخص، لكن انتبه من الوساوس، ويقول أنا داعية قد اهتدى على يدي، على يدي مئة جني، وينهم؟ والله ما أدرينا من اهتدى على يدك منهم ده. وإذا بيدخل العجب أنه قد اهتدى من الجن على يديه، يأتي الشيطان يخاطبه بمئة صوت، ده صوت حرمة وهذا صوت كذا، ويتلون له ويأتي بأشكال مختلفة من كلاب، يأتي بأصحابه يتمثلون لها ولا الجن. الشيطان يقول له هؤلاء شوف الجن الكلاب دهم ادعوهم، وإذا بي عشرة كلاب يدعوهم. وانتبه تلاعب بك الشيطان، والله بعض الناس ضعيف مسكين، أتبه أن يدعو الإنس وزاك الله خير، ما قمنا بالواجب في حق الإنس، والله ما قمنا بالواجب في حق الإنس الذين هم من جنسنا ونستأنس بهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.